بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، تقدم في المجلس السابق ما يتعلق بقصر الصلاة للمسافر، ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين للمسافر والمقيم، وتقدم أن المسافر له أن يجمع جمع تقديم جمع تأخير، وله أن يجمع وهو جاد به السير أو وهو نازل. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بشروط الجمع، يعني إذا جمع بين الظهرين أو العشاءين جمع جمع تقديم ماذا يشترط، وأن المؤلف رحمه الله اشترط لذلك شروطا، وتكلمنا عن هذه الشروط. وكذلك أيضا إذا جمع جمع تأخير ماذا يشترط، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسافة القصر، أو ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وكذلك أيضا ما هي المدة التي إذا مكثها المسافر انقطع في حقه حكم السفر. وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا أقام 4 أيام فأقل له أن يترخص، وإن زاد على ذلك فليس له أن يترخص. وعند مالك والشافعي 3 أيام، وعند أبي حنيفة 15 يوما. وقلنا بأن الأقرب في مثل هذه المسائل هو ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن مدة الترخص 19 يوما، وهذه أعلى مدة ترخصها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يمكث 19 يوما فأقل له حق الترخص، إذا كان أكثر من ذلك فليس له حق الترخص. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في بداية هذا المجلس، قال: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحت من 6 أوجه. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الخوف تجوز بكل الأوجه التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف رحمه الله أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه الأوجه يختار منها الإمام ما هو الأصلح للمقاتلين، هذه الأوجه 6 يختار منها الإمام ما هو الأصلح للمقاتلين للمجاهدين. والعدو تارة يكون إلى جهة القبلة، وتارة يكون إلى غير جهة القبلة، فهو يختار إحدى هذه الأوجه التي تكون أصلح لحال المجاهدين. فمن هذه الأوجه حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وذلك فيما إذا كان العدو تجاه القبلة، فإن الإمام يصفهم صفين، يصف المجاهدين صفين ويكبر بهم، ثم بعد ذلك يركع ويركعون معه جميعا، ثم يرفع ويرفعون معه جميعا، ثم بعد ذلك يسجد الإمام والصف الذي يليه، ويبقى الصف الثاني يبقى قائما تجاه العدو، يبقى قائما تجاه العدو. الإمام ومن معه يصلون سجدتين، ثم بعد ذلك يقوم الإمام ويقوم الصف الذي يليه، بعد ذلك يسجد الصف المؤخر، بعد أن يقوم الصف الأول يسجد الصف المؤخر، يسجدون سجدتين، ثم بعد ذلك يقومون، ثم يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف الأول، يعني الصف المؤخر يتقدم يكون في محل الصف الأول، والصف الأول يتأخر، ثم بعد ذلك يركع بهم الإمام، ثم يرفع، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليها، الذي كان في المؤخرة أصبح الآن في المقدمة. فإذا جلس للتشهد، الإمام إذا جلس للتشهد نزل الصف المؤخر وسجد السجدتين وجلس للتشهد وسلم بهم الإمام. واضح الصورة هذه؟ هذه جاءت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، نعم جاءت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. أعيد هذه الصورة ولا واضحة؟ أعيدها باختصار. الإمام يصفهم صفين ويكبر بهم ويقرأ، ثم يركع ويركعون جميعا الصف الأول والثاني، ثم يرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد الإمام ويسجد الصف الذي يليه. فإذا سجدوا سجدتين قام الإمام وقام الصف الذي يلي، فإذا قام الصف الأول مع الإمام يسجد الصف المؤخر، يسجدون السجدتين ثم يقومون، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم يركع بهم الإمام، ثم بعد ذلك يرفع بهم الإمام، يركع ثم بعد ذلك يرفع، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه الذي كان في الركعة الأولى هو الصف الثاني أصبح الآن هو الصف الأول، فيسجد ويسجد معه الصف الذي يليه، ثم بعد أن يجلس للتشهد يسجد الصف المؤخر، يسجدون السجدتين، ثم بعد ذلك يسلم بهم الإمام. هذا يعني يسلم بهم الإمام جميعا، إذا سجد الصف المؤخر لحق مع الإمام الصف الأول في التشهد وسلم بهم الإمام جميعا. هذه إحدى صلاة الخوف، وهي ما إذا كان العدو في جهة القبلة. أيضا من الصفات التي أشار إليها المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر في الصحيحين، وذلك إذا كان العدو في غير جهة القبلة. هذه جهة القبلة والعدو في هذه الجهة، فالإمام يقسمهم قسمين، قسم يصلي معه وقسم يكون مواجها للعدو، فيصلي بالصف بالقسم الأول ركعة، يركع ويسجد سجدتين ثم يقوم الإمام، ثم يقوم هذا الصف الذي معه، إذا قام يذهب وهو في الصلاة ويواجه العدو، ويأتي القسم الذي كان في مواجهة العدو ويصف مع الإمام في الركعة، ماذا بالنسبة للإمام في الركعة الثانية وبالنسبة له في الركعة الأولى، فيركع الإمام بهم ويرفع ويسجد سجدتين ويجلس الإمام للتشهد ويسلم فإذا سلم الإمام قامت هذه الركعة وتأتي بالركعة الأخرى، والتي في مواجهة العدو تأتي بركعة أخرى. وهذا دل له حديث، هذه الصفة دل لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. أيضا من الصفات إذا كان العدو في غير جهة القبلة، هذه القبلة والعدو في هذه الجهة، يصلي بالطائفة الأولى، يقسمهم قسمين، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويصلي ويسلم وتسلم معه الطائفة، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ويسلمون، فيكون للإمام كم؟ أربع، يكون للإمام أربع ولكل طائفة ثنتان. أيضا من الصفات إذا اشتد الخوف، نعم إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا، مستقبل قبلة وغير مستقبلية، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري إلى آخره. المهم هذه الصفات التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى يختار منها الإمام ما هو الأصلح، نعم ما هو الأصلح وما يناسب الحال. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: والسنة فيها حمل سلاح. يعني يقول لك يسن في صلاة الخوف أن يأخذ المجاهد معه السلاح، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. بل ذهب بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن أخذ السلاح في أثناء صلاة الخوف أنه واجب، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، لكن المؤلف رحمه الله يرى أنه سنة. والذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه الأشياء ترجع إلى الحال، وما يعني إلى القرائن وما تقضي الحال. قد يقال بأنه يجب أن يأخذ السلاح، وقد يقال بأنه لا يجب أن يحمل السلاح. قال: غير مثقل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يأخذ السلاح غير الثقيل، لا يأخذ سلاحا ثقيلا، لأن السلاح الثقيل قد يعيقه وقد يشوش عليه في صلاته، فيأخذ سلاحا خفيفا كالسكين والسيف ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصلاة أهل الأعذار، وقلنا بأن المراد بأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف، شرع المؤلف رحمه الله في صلاة أو في بيان أحكام صلاة الجمعة. نعم، وصلاة الجمعة فرض باتفاق العلماء أنها فرض، وسمي هذا اليوم بيوم الجمعة لأن سمي هذا اليوم بيوم الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه، نعم لأن خلق آدم جمع فيه. وقد ورد هذا عن أبي هريرة موقوفا عليه بسند قوي. وقيل بأنه سمي بيوم الجمعة لأنه يجمع الخلق الكثير، وقيل بأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه ويبين لهم عظم حرمة الحرم، نعم يجمع قومه في ذلك اليوم يعني في يوم الجمعة ويبين لهم عظم شأن الحرم. في الجاهلية كان يوم الجمعة يسمى بيوم العروبة، لكن في الإسلام سمي بيوم الجمعة، وقد هدانا الله عز وجل له، فكان لليهود السبت وكان للنصارى الأحد، وجاء الله عز وجل بنا فهدانا لهذا اليوم العظيم. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، يعني أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. نعم، وفيه تقوم الساعة. وفي سنن ابن ماجه: سيد الأيام يوم الجمعة، سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله عز وجل. قال: تلزم الجمعة. فهذا المؤلف رحمه الله تعالى بأن الجمعة واجبة وأنها فرض، وهذا بإجماع العلماء. العلماء يجمعون على أن يوم الجمعة فرض، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأيضا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون ثم أحرق على رجال بيوتهم لا يشهدون الجمعة. فهذا دليل على أن صلاة الجمعة على أنها فرض، والإجماع منعقد على هذا. وفي سنن النسائي من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ. قال مسلم: هذا الوجوب. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن صلاة الجمعة واجبة، قال لك: يشترط لوجوب الجمعة شروط. نعم، اشترط لوجوب الجمعة شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، وعلى هذا فالكافر لا تجب عليه الجمعة، يعني لا تجب عليه الجمعة وجوب أداء، وإنما تجب عليه وجوب ماذا؟ وجوب تكليف، يعني أنه مكلف بها وسيحاسب عليها يوم القيامة. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن نطعم المسكين. قالوا: لم نكن من المصلين وكنا. نعم، قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فالكافر لا تجب عليه الجمعة ولا يخاطب بها خطاب أداء، وإنما يخاطب بها خطاب ماذا؟ تكليف. ويدل على أنه لا يؤمر بأدائها أنه فاقد الأصل، فاقد الأصل وهو التوحيد. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. في حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من الكتاب، فليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فجعل الصلاة مرتبة على ماذا؟ على التوحيد، وأنه لا بد من التوحيد أولا. قال رحمه الله تعالى: مكلف. نعم، مكلف. المراد بالمكلف إذا قال العلماء مكلف، فالمراد به البالغ العاقل، البالغ العاقل. نعم، وعلى هذا غير البالغ العاقل هذا لا تجب عليه، نعم، لا تجب عليه الجمعة. فالصبي لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا كان مميزا فإنها تصح منه ويؤجر عليها ولوليه أجر، لكن لا تجب عليه حتى يبلغ. كذلك أيضا المجنون لا تجب عليه الجمعة حتى يعقل، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغيرة حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. قال ذكر، نعم نعم ذكر، هذا الشرط الثالث أن يكون ذكرا. وعلى هذا المرأة لا تجب عليها الجمعة بالإجماع، يعني بإجماع العلماء، ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال بيوتهم يتخلفون عن الجمعة. قال: أحرق على رجال، نعم، لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال بيوتهم يتخلفون عن الجمعة، نعم. فقوله رجال هذا يدل على أن المرأة لا تجب عليها الجمعة. قال رحمه الله: حر، هذا الشرط الرابع. وعلى هذا الرقيق يقولون لا تجب عليه الجمعة. لماذا الرقيق لا تجب عليه الجمعة؟ قالوا: لأنه مشغول بسيده، مشغول بسيده، وعلى هذا لا تجب عليه الجمعة. وهذا قول أكثر أهل العلم. والرأي الثاني أن الرقيق كالحر، والقاعدة في ذلك، يعني القاعدة في ذلك أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. قال رحمه الله تعالى: مستوطن ببناء. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: مستوطن ببناء، هذا الشرط الخامس. نعم، الشرط الخامس أن يكون مستوطنا ببناء اسمه واحد. وعلى هذا إذا كان غير مستوطن فهذا لا تجب عليه الجمعة. أولا، ما هو الدليل على اشتراط الاستيطان؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الذين حول المدينة، لم يأمرهم بالجمعة. الأعراب الذين حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة. وعلى هذا يشترط أن يكون مستوطنا ببناء اسمه واحد. وقوله ببناء يعني مادة البناء هذه غير معتبرة. المهم إنه مستوطن. إيش معنى مستوطن؟ يعني أنهم لا يضعنون عن هذا المكان لا صيفا ولا شتاء، لا يخرجون عن هذا المكان لا صيفا ولا شتاء، سواء كانت مادة البناء من الحجارة أو من الطين أو من الإسمنت أو حتى من الجريد أو من بيوت الشعر. المهم أنهم مقيمون لا يضعنون عنه صيفا ولا شتاء. وعلى هذا، على هذا الذين يتنقلون ويبحثون عن قطر ومواضع النبات، ها، كالأعراب، هل تجب عليهم الجمعة لا تجب عليهم الجمعة؟ نقول لا تجب عليهم الجمعة، وإنما يصلون ظهرا. ثانيا، المسافر، نعم، المسافر أيضا لا تجب عليه الجمعة. إذا كان مسافرا لا يجب عليه أن يصلي الجمعة إلا تبعا لغيره على الصحيح. الصحيح أنه يصلي تبعا لغيره. فإذا كان داخل البلد ونودي بالصلاة ليوم الجمعة فإنه يجب عليه أنه يصلي مع الناس، هذا الصواب، نعم. أما إذا كان منفردا عن الناس ويسير خارج البلد فهذا نقول بأنه لا تجب عليه الجمعة ولا تشرع منه. يعني لو كانوا جماعة هل يشرع لهم أن يتوقفوا وأن يقيموا الجمعة؟ نقول لا يشرع لهم أن يتوقفوا وأن يقيموا الجمعة، بل هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة وهو في السفر. فالمسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تشرع منه إلا تبعا لغيره، فتبعا لغيره تجب عليه الجمعة. وعلى هذا، على هذا من خرج خارج البلد، نعم يعني من خرج خارج البلد، ها هل يجب عليه أن يأتي بأن هل يجب عليه من خرج خارج البلد، نعم هل يجب عليه الجمعة أو لا تجب عليه الجمعة؟ نعم، يعني لو خرج شخص في نزهة مثلا أو هو مسافر لكنه قريب من البلد، هل يجب عليه الجمعة أو نقول لا تجب عليه الجمعة؟ نقول هذا فيه تفصيل. إذا خرج عن البلد بمقدار فرسخ فأقل، يعني عن الجامع، يبعد عن الجامع مقدار فرسخ فأقل، فهذا تجب عليه الجمعة. أكثر من فرسخ هذا لا تجب عليه الجمعة. وعلى هذا نقول، على هذا نقول من وجبت أو من كان من أهل الجمعة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون داخل البلد، فإذا كان داخل البلد فهذا يجب عليه أن يصلي الجمعة مطلقا. الأمر الثاني أن يكون خارج البلد، فإذا كان خارج البلد، خرج لنزهة أو غير ذلك، فهذا ننظر إن ابتعد عن الجامع بمقدار فرسخ فأقل ها تجب عليه الجمعة، أكثر من فرسخ هذا لا تجب عليه الجمعة. ومثل ذلك الذين يخرجون إلى خارج البلد لأجل يخرجون خارج البلد لأجل معسكرات تدريبية، أو مثل ما تعمله بعض الشركات، قد يكون لها عمل خارج البلد ويكون معها عمالة إلى آخره، وهذه العمالة تكون ساكنة خارج البلد في الصحراء، أو مثل المعسكرات التي تقام في الصحراء أو نحو ذلك، هل يجب عليهم إجابة النداء والذهاب إلى صلاة الجمعة أو لا؟ ها؟ نقول بأنه لا يخلو أمرهم من أمرين. أما الجمعة لا تشرع لهم، لماذا؟ لأننا نشترط أن يكونوا ماذا؟ مستوطنين. هؤلاء ليسوا مستوطنين، لكن هل يجب عليهم أن يصلوا مع الناس داخل البلد أو لا يجب عليهم؟ هذا نقول بأنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن تكون المسافة فرسخ فأقل، فيجب عليهم الذهاب إلى الجمعة. الأمر الثاني أن تكون المسافة أكثر من فرسخ، ها؟ فهنا لا تجب عليهم الجمعة. والفرسخ كما تقدم لنا قدرناه بالأميال كم؟ ها؟ 3 أميال. الفرسخ 3 أميال. وعلى هذا كلام المؤلف رحمه الله مستوطن يخرج، نعم كلام المؤلف رحمه الله أن يكون مستوطنا يخرج أولا المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة إلا إذا كان مع الناس داخل البلد، فالصحيح أنها تجب عليه تبعا لغيره، أو كان قريب من البلد يعني أقل من فرسخ قريب من الجمعة، هذا تجب عليه تبعا لغيره على الصحيح. هذا واحد. ثانيا الأعراب الذين لا يقيمون في مكان وإنما يتبعون القطر ومواضع النبات، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. ثالثا من خرج خارج البلد، إما لنزهة أو لإقامة معسكر مع معسكرات تدريبية أو مثلها أصحاب الشركات أو نحو ذلك، فهؤلاء كما تقدم إن كانوا يبعدون عن البلد فرسخ عن الجمعة فرسخ فأقل فتجب عليهم صلاة الجمعة، إن كانوا يبتعدون أكثر من فرسخ فنقول بأن صلاة الجمعة لا تجب عليهم ولا تشرع منهم. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، يعني لم تصح ظهره، من هو الذي تجب عليه الجمعة؟ ها؟ من هو الذي تجب عليه الجمعة؟ هو المسلم المكلف، وكما ذكر المؤلف شروط: المسلم المكلف، الذكر، الحر، المستوطن ببناء. من توفرت هذه في هذه الشروط الخمسة هذا من أهل الجمعة ويجب عليه أن يصلي الجمعة. طيب هذا الرجل، نعم هذا الرجل غير معذور، جلس في بيته وصلى الظهر، وش حكم صلاته؟ ها؟ قال لك المؤلف فيه تفصيل: إن كان قبل صلاة الإمام فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه مخاطب بالصلاة مع الإمام، فهو ترك ما خوطب به وفعل ما لم يخاطب به، فإذا كان فعله قبل صلاة الإمام نقول بأن صلاته باطلة. الأمر الثاني أن يكون فعله أو تكون صلاته بعد صلاة الإمام، فنقول بأن صلاته صحيح مع التوبة، مع أن التوبة، لأن صلاة الجمعة واجبة يجب عليه أن يجيب النداء وأن يصلي مع الناس، فكونه يتخلف هذا حرام عليه ما دام أنه بغير عذر. فقال لك: من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، يعني صلى قبل أن ينتهي الإمام من صلاته، يقول لا يصح. لماذا؟ لأنه ترك ما خوطب به وفعل ما لم يخاطب به. قال رحمه الله: وقال المؤلف رحمه الله ممن عليه الجمعة، ها يخرج ماذا؟ قوله ممن عليه الجمعة يخرج ماذا؟ من لا تجب عليه الجمعة. أحسنت. لو كان عندنا شخص المرأة لا تجب عليها الجمعة، لو صلت قبل صلاة الإمام، المرأة تصلي ظهر لكنها صلت قبل صلاة الإمام، بعد الزوال مباشرة صلت، وش حكم صلاتها؟ صحيح، نقول صلاتها صحيحة. فقوله ممن عليه الجمعة يخرج من لا تجب عليه الجمعة، نعم من لا تجب عليه الجمعة. قال رحمه الله تعالى: نعم، والأفضل بعده، يعني إذا كان هناك شخص لا تجب عليه الجمعة، امرأة، المرأة لا تجب عليه الجمعة، مريض لا تجب عليه الجمعة، لو صلى الظهر قبل تجميع الإمام ما حكم صلاته؟ ها؟ صحيحة أو فاسدة؟ صحيح، نقول بأن صلاته صحيحة. لكن وش قال لك المؤلف رحمه الله؟ الأفضل ماذا؟ الأفضل بعد تجميع الإمام، يعني ينتظر حتى يصلي الإمام، فإذا صلى الإمام صلى هو الظهر. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم، يعني قول جمهور أهل العلم. طيب لماذا الأفضل بعد تجميع الإمام؟ قالوا لأنه ربما يزول عذره، مريض هذا، نعم هذا مريض ولا يستطيع أنه يأتي للجمعة، الواجب في حقه الظهر، نعم الواجب في حقه الظهر. يقول لك المؤلف الأفضل أن يؤخر. لماذا؟ لأن ربما أنه يبرأ ويشفى فيتمكن من الصلاة مع الإمام، فيستحب له أن يؤخر حتى يصلي الإمام. طيب بالنسبة للمرأة، هل ممكن أن تنقلب إلى ذكر؟ ما يمكن. والذي يظهر والله أعلم الذي يظهر والله أعلم أن الأصل هو المبادرة بالصلاة إدراكا لفضيلة أول الوقت، هذا الأصل. الأصل أنه يبادر، يعني ممكن أنه يقال إذا كانت هناك قرائن على أنه ربما يزول عذره، إذا كان ممكن يزول عذره فهذا نقول ينظر إلى القرائن، يعمل القرائن. لكن بالنسبة للمرأة، المرأة لا يمكن يعني أنها تنقلب إلى ذكر، فالأفضل تصلي في أول الوقت. مريض يعني لم تقم هنا، لا تكون لا لم تكن هناك قرائن على أنه يمكن أن يشفى، عاد قدرة الله عز وجل هذا شيء آخر، لكن هذا ما هناك قرائن. قرائن حتى الآن المرض موجود، نعم، وربما أنه يحتاج إلى وقت حتى يشفى. فهذا يقول الأفضل ماذا؟ أن يبادر، الأفضل أن يبادر إدراكا لأي شيء، ها، لفضيلته أول الوقت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحرم سفر من تلزمه الجمعة بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة. نعم، السفر يوم الجمعة. قل لك المؤلف رحمه الله السفر يوم الجمعة هذا جائز ولا بأس به، يعني قبل الصلاة. والسفر يوم الجمعة لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون بعد الزوال، فهذا قال لك المؤلف رحمه الله هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأنه الآن خوطب بالصلاة. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. خوطب الآن بالصلاة، كيف أنت مخاطب بالصلاة تذهب تسافر؟ فبعد الزوال نقول هذا لا يجوز، يجب عليه أن يصلي مع الناس لأنه الآن خوطب بعد الزوال، خوطب بالصلاة. طيب، الحالة الثانية أن يكون قبل الزوال، يعني سفره قبل الزوال، ولنفرض اليوم الزوال الساعة 11:50. طيب، هو قال أنا بسافر الساعة 11، ها، وش الحكم هنا؟ قال لك المؤلف جائز لكن يكره. نعم، يكره. لماذا قالوا بأنه يكره؟ نعم، قالوا بأنه يكره لتفويت الجمعة. نعم، تفويت الجمعة. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، ما لم يأتي بها في طريقه. إذا كان يعرف أنه إذا خرج من البلد هناك جامع يتمكن من الصلاة مع الناس، يكره هذا أو لا يكره؟ قال لك لا يكره. نعم، لا يكره. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الجمعة لا تمنع من سفر ما لم يحضر وقتها، إن الجمعة لا تمنع من سفر ما لم يحضر وقتها. فالقسم الثاني أن يكون السفر قبل الزوال، قال لك يكره لكن استثنى حالتين لا يكره بهما. الحالة الأولى إذا كان سيأتي بها في طريقه، يعني يعرف أنه سيأتي بالجمعة في طريقه، إذا خرج من البلد هناك جمعة يتمكن من الصلاة معه، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يكره. الحالة الثانية إذا خشي فوت رفقة، لو جلس يصلي ذهبت السيارة، نعم، أو طارت الطائرة اتركوه، أو ذهب القطار ونحو ذلك، فاتت رفقته أو فاتت رحلته، فنقول بأنه لا يكره. نعم، لا يكره أن يسافر، فأصبح قبل الزوال يكره إلا في حالتين. الحالة الأولى، ها، إذا كان يعلم أنه سيأتي بها في طريقه. الحالة الثانية إذا كان جلوسه يؤدي إلى فوات رفقته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله شرط لصحتها، هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط صحة الجمعة، يعني صلاة الجمعة اشترط لها أو اشترط لصحتها شروط. الشرط الأول الوقت، وهنا قال المؤلف رحمه الله الوقت ولم يقل المؤلف دخول الوقت. وش الفرق بينهما؟ يعني بين كلمة الوقت، يعني مثلا في صلاة الظهر يقول لك اشترط لصحة الصلاة دخول الوقت، صلاة دخول الوقت، لكن هنا في صلاة الجمعة قال الوقت. ها وش الفرق؟ ها كيف طلع عليك؟ إذا صعد الإمام منبر والصلاة، أيوه أدبه قبل الزوال. لا هو قال لك الوقت، الوقت هذه لا، لا هو قال لك اشترط الشرط الأول، قال لك وشرط لصحتها الوقت، لم يقل دخول الوقت، حتى لو كان قبل الزوال لا بد أن يقول لك دخول الوقت. تفضل. ها كيف؟ صح، نعم صح، تفضل. ها يأتي بها قبل الزوال؟ لا لا، يعني نقول لك اشترط لصحتها الوقت، صح، يعني الجمعة يشترط لها الوقت، بمعنى أنها لا تصح خارج وقتها، لكن صلاة الظهر صلاة المغرب تصح خارج وقتها، ولهذا قال لك يشترط لصحتها دخول الوقت. فمثلا صلاة المغرب لو صلاها قبل الوقت غير صحيحة، لكن هل يصليها قبل بعد الوقت؟ نعم يصح قضاء، لو نام عنها، نام عنها أو نسيها يصح أن يصليها بعد الوقت، لكن الجمعة لا تصح إلا في وقتها. قال المؤلف رحمه الله وهو أول وقت العيد، نعم أول وقت العيد، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، يعني صلاة الجمعة متى يبدأ وقتها؟ قال لك من أول وقت العيد. ما هو أول وقت صلاة العيد؟ ها؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس 12 دقيقة تقريبا، وعلى هذا لو صلينا الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا ب 12 دقيقة، ها وش الحكم هنا، صحيحة ولا صحيحة؟ قالوا بأن الصلاة صحيحة، نعم الصلاة صحيحة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، وقالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، هذا يعني كونها تفعل في قبل الزوال، قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن مسعود وجابر ومعاوية وسعيد، قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال، في مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى رحالنا إلى جمالنا، نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، فإراحة الجمال حصلت حين الزوال، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفهم من الحديث أنها كانت متى؟ قبل الزوال، نعم قبل الزوال. الرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم وأن صلاة الجمعة لا تفعل إلا قبل الزوال، نعم إلا بعد الزوال، نعم أنها لا تفعل إلا بعد الزوال، واستدلوا بحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حيث أنس في البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يعني تزول الشمس. ومثل أيضا حيث سلم بن أكوع في الصحيحين قال كنا نجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، كنا نجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. حديث أبي هريرة، يعني الخرقي رحمه الله صاحب المختصر له قول وسط، قال يصح أن تفعل الجمعة في الساعة السادسة، يعني في الجزء السادس قبل الزوال، يعني في الجزء السادس قبل الزوال، واضح؟ يعني ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس اقسمه على خمسة، على ستة أجزاء. الجزء السادس الذي قبل الزوال قال لك جزء تفعل الجمعة فيه، وهذا قول وسط. وعلى هذا لو أن الإمام تقدم يعني قبل الجمعة بعشر دقائق، بخمس دقائق، ربع ساعة، ما دام في هذا الجزء أن هذا حكمه ماذا؟ جائز. ودليله على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام، هنا دخول الإمام متى؟ في أول السادسة، في أول السادسة قال فإذا دخل الإمام، فهذا يدل على أنه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن الصحابة أنهم فعلوها قبل الزوال، أو ما تقدم استدل به الحنابل أنهم كانوا يريحون جمالهم، نعم، أنهم كانوا صلى الله عليه وسلم ثم يريحون جمال حين الزوال. هذا يحمل على هذا التقدم اليسير أنه في الجزء السادس، نعم. وعلى هذا إذا فعلت الجمعة في الجزء السادس قبل الزوال أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا يكون، هذا القول يكون ماذا؟ يكون وسطا. طيب هذا بالنسبة لأول وقت صلاة الجمعة. طيب ما هو آخر وقت صلاة الجمعة؟ قال لك هو آخر وقت صلاة الظهر، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. فآخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر. ومتى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ ينتهي وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. طيب ما هو وقت الاستحباب لفعل صلاة الجمعة؟ هو أول وقت، حتى في شدة الحر جمهور أهل العلم أنه لا يبرد بها. صلاة الظهر في شدة الحر السنة أن يبرد بها. كيف يبرد بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. كيف يبرد بها؟ أن تؤخر إلى قرب العصر. فإذا كان اليوم العصر يؤذن الساعة الثالثة والربع، نؤخر إلى قريب الساعة الثالثة، هذا الإبراد، بحيث ننتهي من الظهر ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر. نعم، هذا هو الإبراد. لكن الجمعة هل يشرع أن يبرد بها؟ جمهور العلماء أنه لا يشرع. لماذا؟ ها؟ ها؟ لا، مو بلازم هذا. لا يشرع أن يبرد بها لأنه يشرع التبكير إليها، يشرع التبكير إليها من طلوع الشمس، يشرع أن تبكر. بل كما سيأتينا، نعم، الرأي الثاني أن تبكر من بعد صلاة الفجر، وقيل من طلوع الفجر، لكن عند الإمام أبي حنيفة أنك تبكر إليها من طلوع الشمس. فإذا جاء الإنسان مبكرا ثم قلنا يشرع أن يبرد بها إلى قرب العصر أصبح ماذا؟ أصبح فيه مشقة، والإبراد إنما هو لأي شيء، للتخفيف. الآن أصبح فيه، أصبح في الإبراد بها مشقة، لأن الناس مأمورون بالتبكير لصلاة الجمعة. فعلى هذا نقول وقت الاستحباب هو أول الوقت. قال رحمه الله تعالى: فإن خرج قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا جمعة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله إذا خرج وقت صلاة الجمعة، ومتى يخرج وقت صلاة الجمعة؟ ها؟ نعم، وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. خرج وقت صلاة الجمعة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ماذا؟ ظهرا، لأنهم ما أدركوا الوقت، ما أدركوا الوقت. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن وقت صلاة الجمعة يدرك بأي شيء؟ ها؟ بتكبيرة، تكبيرة الإحرام. والرأي الثاني خلاف الجماعة، هم يفرقون بين الجماعة وبين الوقت. الجماعة تدرك بإدراك ماذا؟ ركعة. يعني إذا أتيت والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية، ها؟ مش نقول تصلي ظهرا. فالجماعة الجمعة تدرك بإدراك ركعة، لكن وقت صلاة الجمعة يدرك بأي شيء؟ بتكبيرة الإحرام. وعلى هذا يقول لك المؤلف رحمه الله إذا كبر الإمام للإحرام قبل خروج وقت صلاة الجمعة يصلون جمعة أدرك. أما إذا خرج الوقت قبل أن يكبر تكبيرة أو تكبيرة الإحرام فإنهم يصلون ماذا؟ يصلون ظهرا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن سائر التكبيرات تكون بإدراك ماذا؟ ها؟ ركعة. سائر التكبيرات تكون بإدراك ركعة. وعلى هذا لو أن الإمام صلى أقل من ركعة، نعم الإمام صلى أقل من ركعة ثم خرج الوقت، ها؟ يصلونها ظهر، ما أدركوا الجمعة. لكن إن أدركوا ركعة في الوقت فإنهم يصلونها جمعة. وهذا القول هو الصواب، أن الإدراكات تتعلق بإدراك ركعة. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. هذا الشرط الثاني. والشرط الأول اشترط لصحتها الوقت، ما لا تصح خارج الوقت. الشرط الثاني الجماعة، يعني الجماعة شرط لصحتها. أما الفرائض فهل الجماعة شرط لصحتها؟ ها؟ لا. وش معنى ذلك؟ ها؟ لا، بالنسبة للظهر لو صلى منفردا صحت جماعة، لكن الجمعة لو صلى منفردا ما صحت. فالجمعة لا بد لها من الجماعة، يعني يشترط لصحتها، نعم يشترط لصحتها الجماعة، لا بد من الجماعة. كم عدد الجماعة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: 40 بالإمام. نعم، هذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعي، نعم أنه لا بد من 40. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر بعث بمصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه للمدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40. نعم، وكانوا 40. وأيضا أسعد بن زرارة أول من جمع وكانوا 40، كانوا 40. الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، نعم، أنه اشترط لجماعة الجمعة 12، نعم 12 رجلا. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم كان يخطب، فحضرت العير من الشام، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وعند أبي حنيفة أنه لا بد من 4، يكفي 4، واستدلوا على ذلك بحديث أم عبد الله الدوسية لكنه ضعيف. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يكفي 3، نعم يكفي 3، الإمام واثنان يستمعان الخطبة، لأن الخطبة لا بد لها من جماعة. ابن حزم رحمه الله يقول لك يكفي 2، يكفي 2، لأن أقل الجماعة، لأن أقل الجماعة 2. لكن إذا قلنا يكفي 2 الخطبة، نعم الخطبة لا بد لها من جماعة، ما في جماعة، فما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكفي 3 هو الأقرب. وأما تجميع مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنهما فهذا جاء على وجه ماذا؟ الاتفاق، يعني ما جاء قصدا. والقاعدة أن ما كان اتفاقا لا يكون شرحا، لا يكون شرحا. وعلى هذا يقول ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله هو الأقرب في هذه المسألة، والله أعلم.